الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الجزء الأخير من المعاني المتعلقة باسم الله الهادي سبحانه وتعالى. تكلمت معكم على أن الله سبحانه وتعالى يحب لكل الخلق الهداية، وأنه سبحانه وتعالى لا يترك العبد في لحظة من لحظات حياته أبدا، إلا وهو سبحانه وتعالى يرسل لك الرسائل التي بها يأخذ قلبك إليك كل لحظة من لحظات حياتك. امبارح كنت بصور حاجة في القاهرة كده، كنت بصور في الدوبي، وقدامي مطعم من أكبر المطاعم المشهورة هناك، ومرة واحدة لقيت بقى كمية بقى الناس المسلمين المشهورين داخلين المطعم عشان برضه يصوروا. فساعتها انا وقفت وقت كده وانا بقول يا رب ثبتنا على ايدك. المكان يصب واحد، هنا حد بيتكلم عن ربنا وهنا حد بيحارب دين ربنا. فانا ساعتها قلت يا رب الفضل ده بتاعك منك، فما تحرمناش من الفضل ده ابدا. انك دلوقتي في المسجد، احنا قدامنا قهوه هنا، انك كنت داخل المسجد تستشعر ان ده فضل ربنا عليك انك هنا، او انك تستشعر مراحل حياتك اللي قبل كده، مرحلة انت كنت فيها بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى، ودلوقتي انت هنا بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. كل يوم بيبعت لك رسالة كده تاخد بقلبك بسرعة لله سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم بعد ذلك عن جزئية احنا ليه مش قادرين نفهم الرسائل دي، او ليه بعض الناس مش فاهم الرسائل. والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على آخر جزئية معانا، إزاي نوصل بقى لطريق ربنا سبحانه وتعالى، إزاي ربنا يهدينا. ازيك يا شريف حبيبي. ملخص الكلام في نقطتين، والله يا أخوانا لو حطيتوا الجزئيتين دول قدام عينيكم خلاصة أي حاجة في حياتك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وأصل الهداية العلم. تاني احنا انا عايز احفظ الكلام ده، واصل الهداية الايه؟ العلم. قال: وانما اعني العلم بالله. اخوانا اصل الهداية عشان توصل لربنا انك تكون عالم بالله. كلمة برضو محتاجة ان هي تتفك شوية، بدأ يفكهلنا شوية، فقال لنا: والعلم بالله سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول أن تعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا يورث للعبد خشية ومحبة. والعلم الثاني هو العلم بأحكامه وتشريعاته. أنا هقعد شوية مع بعض، معلش الكلام ممكن يكون تقيل بس صدقوني مهم، مهم جدا. بيقول إن أصل الهداية في الإيه؟ في العلم. وقال أنا أعني بالعلم ده حاجتين: أن تكون عالما بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إنك كل يوم تتعلم حاجة جديدة عن ربنا، وأقول لكم ليه دلوقتي. الثانية قال: وأن تعلم أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى، تعلم الأحكام والتشريعات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ودول أصل الهداية. والله يا اخوانا انا امبارح نزلت، عرف انا كنت مخنوق شويه في ضغطك الواحد محطوط فيه بقالي يومين كده. فانا قلت كده بالليل كده ايه الدنيا في القاهرة ده شوية انزل الف شوية. فانت شفت بقى اشكال اشكال والوان من الشباب اللي انت بتشوفهمش هنا في المنصورة. انك تكون بتعدي مثلا على قهوة في منطقة عالية زي الدقي مثلا واولاد وبنات قاعدين مع بعض بيشيشوا. وانا بيتنازعني امرين يتسابوا ولا نفكرهم بربنا. نسيبهم كده يعني نسيب الناس دي كده. انا من كتر الضغط اللي انا فيه سبحان الله انا خدت قرار انا لازم اخش واكلمهم ودخلت وبدأت اذكرهم بربنا سبحانه وتعالى. وكنت بكلمهم عن معرفة ربنا واهمية معرفة ربنا في حياتنا. انتوا مش متخيلين الناس دي كان وضعها عامل ازاي. انتوا مش متخيلين ان الشباب قاعدين يشيشوا مع بعض اولاد قاعدين يشيشوا مع بعض. لا لا لا استنى استنى استنى تعالى يا فلان شيل ده بس ده كده كمل الشيخ. بمجرد ما كلمتهم عن ربنا سبحانه وتعالى وبمجرد ما بدأت تتكلمهم عن يوم القيامة وان احنا هنقف بين ايدينا ربنا سبحانه وتعالى تعدقوا 20 22 23 24 سنة. انتوا في الفترة دي كلها لو قابلتوا ربنا دلوقتي هتقولوا ربنا ايه؟ ولما ربنا سبحانه وتعالى يسألكوا سؤال واحد هو ربنا قال لنا عليه في القرآن ماذا أجابتم المرسلين. لما ربنا يقول لكم يوم القيامة ان رسولي اللي انا بعته ليكم قال لكم الصلاة انتوا بتصلوا انتوا صليتوا انتوا اجابتوا الرسول في دي. لما ربنا سبحانه وتعالى يسألكم ويقول لكم ماذا أجابتم المرسلين ممكن تقولوا له ايه؟ ايه الحاجة اللي انتوا أجابتوا فيها المرسلين؟ فهتقولوها ربنا سبحانه وتعالى. انا مش متخيل انا الشيطان وانا داخل عمال يقول لي يا ابني دول ناس مش بتوع الكلمتين بتوع المنصورة شباب المنصورة تقول له الكلمتين يقرب ده دول اصلا معندين ده دول اصلا هيحرجوك. بص انت اصلا نفسيتك مشدودة هتخش واحد منهم يديك كلمتين في عظمك تتشد اكتر امشي يا ابني. انا فوجئت ان الناس دي بتعيط. يعني انا فوجئت الناس دي بتعيط الناس دي بتقول قول كمان. قلت لهم لا كفاية كده انا ماشي. لا قول كمان اقعد احنا قاعدين للفجر احنا مش ماشيين. النهاردة بيكلموني بيقولوا لي يا شيخ الحمد لله احنا صلينا الفجر جماعة والظهر جماعة والعصر جماعة. اصل المشكلة عند الخلق المعرفة ان الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية انك تعرف الناس بالاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امرهم بيها. وانا قاعد لقيت بنات صاحباتهم داخلين فشافوا زمايلهم بيعيطوا في ايه. فاول طبعا سؤال كان طبيعي وبديهي جدا هو طب وانت بقى بتقول الحجاب فرض ولا مش فرض. فانا قلت لهم ربنا سبحانه وتعالى انزل سورة اسمها سورة النور. قال في اولها سورة انزلناها وفرضناها. ممكن تقولوا لي يعني ايه وفرضناها؟ قالوا لي يعني كل اللي جواها فرض. قلت لهم والحجاء من ضمن الآيات اللي ربنا نزلها في الصورة دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قلت لهم عارفين يعني ايه خمار؟ قالوا لي اللي بيبقى على الرأس. قلت لهم يعني ايه على جيوبهن؟ قالوا لي ما عارفش. قلت لهم دي منطقة الجيل. فربنا بيقول ان الخمار يبقى مضروب من على الرأس علشان ينزل على الجزء ده. وليضربنا اللام دي عارفينها لام ايه؟ قالوا لي لام الامر. انا طبعا فوجئت ان هم عارفين في اللغة العربية كويس. قالوا لي لام دي لام الامر. قلت لهم لام الامر تدل على وجوب. واول الصورة ربنا بيقول فرضناها وربنا بيقول بعد كده يضربنا بخمرهن على جنوبهن. ايه المطلوب؟ مين اللي يقول ان هي فرض او مش فرض؟ شاهد ان فعلا حسيت جدا بالكلمتين بتوع الشيخ الاسلام ابن تيمية ان الناس محتاجة بالفعل ان هي تعرف ربنا سبحانه وتعالى وان الناس بالفعل محتاجة ان هي تتعرف على اوامر ربنا سبحانه وتعالى. اغلب الناس اللي تلاقيهم ماشيين في الشارع مش محجبات ما يعرفوش اصلا هي خرجت في بيئة مش عارفة ان ربنا فرض فيها الحجاب، مش عارفة اصلا صور القرآن. واظن انتوا شايفين مذيع الشارع لما بينزل الشارع وبيسأل الاولاد والبنات قولوا لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعرفوش صح ولا غلط. قولوا لي العشر المبشرين بالجنة، ما بيعرفوش صح ولا غلط. مشكلة الخلق في هذا الزمان مشكلة العلم، والناس اللي هيقوم عليها القيامة في آخر الزمان اللي هم والعياذ بالله يكونوا من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، اللي يجيلهم يعني أحسنهم إيمانا اللي بيقول الله الله، فإذا قيل له ومن الله يقول والله لا، والله لا أدري، أنا سمعت الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، أدركنا آباءنا وأجدادنا يقولون هذه الكلمة، ما يعرفوش يعني الله. الناس اللي بينتشر فيهم الفواحش وبينتشر فيهم الربا وينتشر فيهم الخمور وبينتشر فيهم والعياذ بالله المعاصي، الناس دي النبي قال لنا مشكلتها. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة يرفع العلم. يا أولاد بالله عليكم ركزوا عشان خطري، إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم. العلم أول ما ترفع إيه اللي حصل؟ ويظهر فيها الزنا، وتشرب فيها الخمور، ويظهر فيها الربا. أول ما العلم ترفع كانت النتيجة الناس ضلت. ومن أقوى الأحاديث اللي تأكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن أصل الهداية والقرب من الله هو العلم، وأصل الضلال والانحراف عن طريق الله هو الجهل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال حصل هنا بسبب ايه؟ بسبب قلة العلم. يا اخوانا بضرب على ايديكم جميعا، كل واحد فيكم دلوقتي يا اخوانا اذا كانت فيه قنوات اسلامية مقفولة والتضييق على الدعوة والكلام ده مش سهل جدا، يعني سهل جدا عليك اعمل بس مباشر على الفيديو بتاعك وقول للناس كل يوم حديث، انا مش عايز منك حاجة خالص، افتح كده رياض الصالحين قدامك، افتح كده رياض الصالحين قدامك وكل يوم اعمل بث مباشر على الصفحة عندك في البث المباشر، قولهم يا جماعة احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل بث مباشر حوالين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه كذا وكذا وكذا. كل واحد فيكم على الاقل الصفحة بتاعته فيها من 1000 ل 5000، وفي ناس فيكم صفحات بتاعتها بتعدي عشرات الالف. لو كل واحد فيكم بلغ حديث واحد بس عن النبي صلى الله عليه وسلم للناس، إما أن يتكلم فيه عن ربه، وإما أن يتكلم فيه عما أوجب الله عز وجل علينا، متخيلين كمية العلم اللي هتنتشر بين الناس شكلها عاملة إيه؟ لما نجيب كتاب صغير مثلا زي كتاب خالد أبو شادي صفقات رابحة وتقول لهم كده تقعد تقعد كده، أنا والله بعمل دايما كده في دروسي، أقعد ألخص كده صفقات رابحة عن قيام الليل، انما لما اقيم الليل في فضلها كذا وكذا وكذا وكذا. اعمل بس مباشر يا اخوانا، احنا النهارده هنتكلم عن فضائل قيام الليل، وحط قدامك الاجنده بتاعتك كده قول لهم واحد فضل قيام الليل ان انا لما اصلي ركعتين قيام الليل ربنا بيغفر لي ذنوبي، اثنين ربنا بيعمل معايا كذا، ثلاثة اربعة. اعمل بس مباشر. كل واحد من العشرات اللي قاعدين قدامي دلوقتي لو عمل كده شوفوا كمية الخير اللي بتنتشر بالناس. احنا محتاجين نعلم الناس. الناس والله العظيم يا اخواننا اللي انا شفته امبارح ان انا اموت نفسي دعوة. ليه؟ العلم هداية، اصل العلم هداية. تجيب مثلا كتاب زي كتاب الدكتور محمد راتب النابلسي اسماء الله الحسنى وصفات العلى، وكل يوم لخص اسم من اسماء الله. اعمل بس مباشر يا اخواننا. احنا هنتكلم النهاردة عن ربنا الغفار، هنتكلم النهاردة عن ربنا الودود، عايزين نعرف اذا ايه الاعمال اللي اعملها عشان ربنا يحبني. كلم الناس، كلم الناس، كلم الناس عن ربنا. انتوا يا اخوانا اقسم لكم بالله امبارح اللي كانوا بيصوروا دول اسطول ناس، اسطول بشر عمالين يصوروا، الكل بيتعاون على اخراج حاجة لا ترضي الله. فين جدكم انتم؟ وفين جهدكم انتم؟ وفين دعوتكم انتم؟ احنا محتاجين نعلم الناس، لان انا دايما على يقين ان غياب العلم عن الناس بيوصلنا لدرجة بعيدة جدا عن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نرجع تاني لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية، بيقول هو العلم، هو العلم الأول هو العلم بالله. ليه نكلم الناس عن ربنا؟ وده مشروع أنا أنا أنا عايز فعلا الفترة الجاية أبدأ أعمله، مشروع إن كل واحد فيكم أحمس كل واحد فيكم كل يوم على الأقل دقيقتين بس مباشر على الصفحة بتاعته، كلنا نتكلم عن ربنا، كلنا نتكلم عن ربنا، نذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. ليه نذكرهم بالله سبحانه وتعالى؟ كمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه فقال: وهذا العلم إذا رسخ في القلب، أي العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب الخشية منه سبحانه وتعالى. كلما الإنسان منا ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى أوجب له ذلك خشية في قلبه. ده معنى من المعاني المهمة جدا اللي شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيتكلم عنها. العز بن عبد السلام كان بيقول: وفهم معاني أسماء الله الحسنى، لما احنا نفهمها الأول ونفهمها للناس، وفهم معاني أسماء الله الحسنى هي وسيلة إلى معاملته سبحانه وتعالى بثمرتها من الخوف والرجاء والمحبة والمهابة والإجلال والتوكل. المعنى ده اتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ابن القيم رحمه الله لما كان بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تارة يتجلى لنا بأسماء الرحمة، بأسماء الرحمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هو بيتجلى لنا في هذه الآية بأسماء الرحمة. يا الله تحبه لما بيتجلى لك بأسماء الرحمة، تتحبه تقرب منه قوي. وتارة يتجلى لنا بأسماء الكمال والجلال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. أسماء الكمال وأسماء الجلال والعظمة، قلبك يخاف. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تيأسوش من رحمة ربنا. الأسماء دي اللي توقف في قلبك خلاص توكل، وإنك تتوكل على الله وتجتهد وإنك مش هتيأس. وإنك فمعرفة ربنا سبحانه وتعالى بتزمد لك أحوال مع الله سبحانه وتعالى. وأما العلم الثاني فهي معرفة أحكامه سبحانه وتعالى، إن كل يوم لازم تعرف حاجة جديدة عن الأوامر اللي ربنا أمرنا بها. قال ابن القيم رحمه الله: وكمال العبد في أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. ليه كمال العبد في أن يعرف ربه سبحانه وتعالى؟ ليه أنا أصل لمرحلة الكمال لما أكون عارف ربنا؟ عارفين يا أخوانا وأنا بقرأ سورة يوسف يعني بقى مهموم شوية، يعني مضغوط شوية، فبقرأ سورة يوسف بشوف البلاءات اللي هو اتحط فيها، خرجت بمعنى مهم قوي. ركزوا فيه معلش، إن الكلام عن ربنا من أول الصورة لآخر الصورة لا يتوقف. كل حالة مر بها يعقوب عليه الصلاة والسلام وكل حالة مر بها يوسف عليه الصلاة والسلام بيتكلمون فيها عن ربنا. عيشوا مع المعنى ده. يعقوب عليه الصلاة والسلام قاعد مع ابنه يوسف بيكلمه عن ربنا: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بيكلمه عن ربنا. القعدة اللي فيها صفاء بينك وبين أولادك كلمهم عن ربنا. لما أولاده قالوا بعد كده بالقميص اللي عليه الدم وقالوا له يوسف أكل الذئب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان، والله المستعان. ربنا يعيني على انا ابتليت بيه، والله المستعان. لما بعت ولاده للمرة الثالثة، ولاده دخلوا مصر ثلاث مرات، مرة في بداية الأمر فعرفهم وهم لهم من قرون، المرة الثانية لما راحوا بأخي يوسف، المرة الثالثة لما رايحين يدوروا عليه، فهم أبوهم بعتهم للمرة الثالثة، يقول لهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو بياخد عليهم المثاق يقول لهم والله على ما نقول وكيل. لما اتاخد بنيامين أخو يوسف عليه الصلاة والسلام، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لما قعد يبكي بيقولوا له يعني تلسه في الضلال القديم، قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لما بعثوا لهم لا تيأسوا من روح الله. يعقوب في كل الصورة بيتكلم عن ربنا، ويوسف كده برضو عليه الصلاة والسلام، يوسف من أول الصورة لآخر الصورة هو بيتكلم عن ربنا، وهو ده الكمال يا أخوانا. المرأة شوفوا المواطن، مرأة بتدعو إلى الفحشة ولها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الفتن ضغطت عليه قوي، رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. دخل السجن، الناس شايفين علاقة يوسف بربنا، هم لما قالوا له إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين، قال التفسير بيقوله وذلك لما رأوه منه من كثرة حديثه عن الله وعبادته لربه سبحانه وتعالى. يوسف في السجن عمال يكلمهم عن ربنا، لما بيقولوا له أولنا الرؤيا لهم ذلكما مما علمني ربي. ربنا سبحانه وتعالى يسر له ومكن له، يقول قدمنا الله علينا إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول له إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. وبعد كده يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. بعدها يقول لهم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فآخر قصة، آخر قصة يوسف، ربي قد آتيتني من الملك، اعترف بالنعمة، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الآية دي مليانة كلام عن أسماء الله، ربي توحيد الربوبية، قد آتيتني، اسم الله الوهاب، اسم الله الرزاق، اسم الله المعطي، آتيتني من الملك، اسم الله الملك، وعلمتني، اسم الله العليم، اسم الله الخبير، علمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، اسم الله الولي، توفني، إن الملك بيد الله يفعل فيه ما يشاء، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ كمال العبد لا يكون إلا بمعرفة الله. ليه؟ تعالوا نشوف المراحل اللي مر بها يوسف عليه الصلاة والسلام، تعالوا نرسم خط بيان حياته علشان أقولك إن الهداية أنك تعرف ربنا. يوسف عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولانية من حياته، حياة الدلال والحب والشفقة والرحمة من أبيه، لو هنرسمها في نقطة في رسم بياني تبقى فوق لتحت، فين؟ فوق. طيب بعد كده انتقل من المرحلة دي لمرحلة أنه ألقي في الجب، النقطة بقى تحت ولا فوق؟ تحت. طب بعد كده بيع يوسف وراح القصر في مصر، نقطة فوق ولا تحت؟ ها؟ فوق. من القصر ده دخل السجن، نقطة فين؟ تحت. طب بعد كده طلع من السجن للقصر عزيز لمصر، نقطة فوق ولا تحت؟ فوق. وفي كل نقطة في حياته أيا كانت النقطة فوق ولا تحت، كان ما شاء الله وصل لمرحلة الكمال فيها. ليه؟ واحد عارف ربنا سبحانه وتعالى. النقطة اللي كانت تحت وهو في القصر لما قالت له هيت لك اللي نجاه، ايه اللي نجاه من المعصية؟ ايه؟ معاذ الله انه عرف ربنا. ومعاذ الله يكاد تكون كلمة اهل التفسير قالوا فيها هي استشعار يوسف لمراقبة الله له، فقال معاذ الله. فاللي نجاه من مرحلة المعصية اللي نجاه ايه؟ معرفته بربه سبحانه وتعالى. اللي نجيت من واقع المعصية علشان تصل لمرتبة الكمال انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالوا ناخد نقطة فوق. واحد وصل لمرتبة من مراتب المنصب بقى والجاه والفلوس واخواته اللي ظلموه زمان قدام عينيه، روى القرطبي في تفسيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج إخوة يوسف, ابن عباس بيحكي, خرج إخوة يوسف وهم يحملونه على الأعناق ويتناقل من عنق واحد منهم إلى الآخر طالما يعقوب عينه عليهم, فلما غاب يعقوب عنهم قذفوه في الأرض حتى كاد أن ينكسر وأخذوا يضربوه بأقدامهم بالشلاليت, فأخذ يستغيث بالله أنا أخوكم ارحموا ضعفي ارحموا صغري سرعان ما نسيتم عهد أبيكم ارحموني. قالوا ادعوا الأحد عشر كوكبا فلتنجيك اليوم, وأخذوه ووضعوه في الجب فهو ماسك بقى في, في, في البير من فوق كده ماسك فيه, فأخذوا يطؤون على يديه حتى سقط في الماء. حلو, انتوا قلتوا لي بقى دلوقتي اقعد حقي. وروى الضحاك والأثر ذكر ابن كثير رحمه الله, ذكر انه هو متعلق بالبئر اخواته عمالين يضربوه بالإقلام ويضربوه على يديه حتى يسقط. حلو, انتوا قلتوا لي بقى, الا انه كان من احسن الناس خلقا في النقطة لما كان فوق ده, هم حتى قالوا له الغل اللي لسه فوق لهم قالوا ان يسرق فقد سرق اخونا من قبل, اخوه قبل كده كان حرامي, انتقم اخد حقي. فاسره يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يا الله, معرفة الله هي الدفاع كده. يوسف عليه الصلاة والسلام ايا كانت النقطة بتاعته فوق او تحت في حياته هو انسان كويس. شوفوا دخل السجن, لما دخل السجن قالوا له نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين, طلع من السجن بقى في الملك قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانك إن نراك من المحسنين. هو كان إحسانه دائم مستمر أيا كان وضعه, سواء كانت النقطة تحت في السجن سواء كانت النقطة فوق, وقت ما كان في الملك. معرفة ربنا سبحانه وتعالى, معرفة ربنا سبحانه وتعالى اللي تخلي الإنسان لا ييأس أبدا ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله. رغم أن يوسف بعيد عن يعقوب 40 سنة إلا بيقول لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أنا لسه عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى, أنا لسه عندي حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا مش هيخيب رجائي في يوسف, أنا عندي حسن ظن أن ربنا هيرفع الكرب والضر اللي احنا فيه. إيه ده, إيه ده وصول العبد إلى مرتبة الكمال مرتبط بمعرفته بربه, لأن وصلنا للكمال واقف على حاجتين, ترك العبد للمعصية, وشفنا إن أكتر حاجة بعدت يوسف عن المعصية معرفته بالله, 2 طاعته لربه سبحانه وتعالى, وأكتر حاجة تعينك على طاعة الله أن تعرف الله, لأن كما قال ابن القيم رحمه الله مستحيل أن تعرفه ولا تحبه, ومستحيل أن تحبه ولا تعبده, مستحيل, مستحيل الإنسان منا يعرف ربنا سبحانه وتعالى ما يحبوش, ومستحيل ما يحب, ومستحيل الإنسان منا يحب ربنا وما يعبدهوش. اللي يحبه يقوم كده. والله يا أخوانا في بعض الأوقات حد من إخوانكم بيقول يعني في بعض الأوقات بعض كده أفكر في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه, والله أنا لا أملك إلا أنا ساجد لله سبحانه وتعالى وأفضل ساجد فترة طويلة جدا, لأن فعلا أنا بحبه قوي. لما أشوف كم مرة أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى وهو كم مرة كان بيستر, والله أنا لا أملك في اللحظة دي إلا أنا أخر لله ساجدا وأقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. إنك تشوف نفسك وأنت تتقلب في نعيم الله ليل نار فتتذكر اسم الله المنعم واسم الله الرزاق واسم الله المعطي, فينزل حال قلبك كده سكينة وطمأنينة. يا ربنا كريم أوي يا أخوانا والله. فكمال العبد في كمال معرفته بربه, وكلما كان الإنسان منا أكثر معرفة بالله كلما كان أكثر كمالا من غيره. ولذا لما كان الأنبياء والمرسلين هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى كانوا أكمل الناس, كانوا أكمل الناس. احنا محتاجين نعرف الناس. فالحاجة الأولانية يا أخوانا عايزين نعرف ربنا للناس. ابن رجب رحمه الله كان بيقول كلمة جميلة قوي, فبيقول وإن أفضل العلوم التي يتقرب بها العبد إلى ربه هو العلم به سبحانه وتعالى, وهذه التي توجب لصاحبها إجلال الله والتبتل إليه سبحانه وتعالى. أفضل علم انشغلوا بيه يا اخوانا, إذا كان الشباب بره بيهتموا جدا بالروايات الغرامية والحب والبوليسية ومش عارف والكلام ده، انت اهتم ان انت كل ما ينزل كتاب جديد عن ربنا سبحانه وتعالى تاخده وتقرأه وتذاكر فيه وتحفظ فيه. ما ينفعش يا اخوانا الانسان منا يبقى فيه عشرات السلاسل موجودة على الانترنت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى واحنا مهملينها. اللي عايز يوصل فعلا لطريق الهداية اسمع عن ربنا كتير. هات كده سلسلة بتاعت الدكتور محمد راتب النابلسي، هات كده سلسلة مثلا سلسلة زمان زمان بتاعت الأستاذ عمرو خالد بتاعت أسماء الله الحسنى، الزمان بتاعت زمان أيام ما كان بيذكر الناس بربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثبتني ويثبته ويثبتكم جميعا على طاعته، وأسأله أن يردنا جميعا للحق ردا جميلا. هات السلسلة بتاعت زمان اللي كان فيها بيتكلم عن ربنا اسمعوها، هاتوا السلاسل دي اسمعوها كتير، صدقوني والله انتوا قلوبكم هتتغير، حالكم هيتغير مع ربنا سبحانه وتعالى، هتوصلوا ربنا اكتر. اتنين، انك تتعلم بقى احكام الشريعة بتاعتك. كل واحد فيكم الان يا اخوانا ربنا هداه في يوم من الايام، لو سألته انت ربنا هداك بايه تقول لي واحد صاحبي فيهم خد لي درس في يوم من الايام، كنت مسافر مثلا رايح شربين ولا رايح دمياط والراجل حد طلع الميكروباص ودى الراجل شريط فانا سمعت كلام فاثر فيا، خطبه الجمعه كلمه اثرت فيا. قيمه العلم بقى يا اخوانا، قيمه العلم، قيمه المجالس الوعظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في المجالس دي لان اجلس مع قوم يذكرون الله بيتكلموا عن ربنا من بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس احب الي من الدنيا وما فيها. والله يا اخوانا والله لو كشف الله عز وجل لنا عن الثواب الذي يأخذه الإنسان من وراء مجلس فيه حديث عن الله، والله يا اخوانا ما تركنا مجلس علم أبدا، لحولنا حياتنا كلها مجلس علم. النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم يقول أنا لو لقيت حد في يوم من الأيام قاعد يذكر ربنا بيتكلم عن ربنا في جلسة بعد الفجر لحد طلوع الشمس أنا أقعد معهم أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني أنا لو خيرت بين المجلس ده وبين مليون جنيه أنا هختار المجلس. مليون جنيه إيه؟ لو خيروني بين الدنيا كلها وبين المجلس ده أنا هختار المجلس ده. ده كلام النبي. المجالس دي اللي النبي قال عليها فعلا إنك بتبقى خارج منها حاسس إنك كنت في الجنة، إنك تسمع فيها قرآن في الصلاة بتاع الشيخ محمد عبد الحليم الدرس اللي فات كده وأنت بتسمع صوته وبيتكلم عن ربنا والبنات ورا عمالين يعيطوا والشباب متأثرين جدا، ان خارج تقول انا بص انا كنت في حتة ثانية خالص. المجالس دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما جلس قوم يذكرون الله الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. انت متخيل مستشعر حاسسها انك قبل ما الخلق يا رب نكون من اهل هؤلاء يا رب من اهل هذا الحديث، انك قبل ما تقوم من المجلس ده ملائكة في السماء تبشر كل انسان قاعد في المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حديث ده اقسم لكم بالله يا اخوانا انا في بعض الاوقات بيبقى المرض شادد على الواحد بصورة لا يعلمها الا الله. والله يا اخوانا اباجي الدرس علشان اولا لله عز وجل ثم بعد ذلك الحديث ده ان انا اقوم بعد الدرس ربنا يقول او الملائكة تقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ لكن كل المعاصي اللي أنا عملتها زمان في المجلس ده وأنا قايم اتشالت من الشمال اتحطت في اليمين. قوموا مغفورا لكم، مش مغفورا لكم بس، أصل مغفورا لكم إن السيئات دي خلاص اتمسحت. عارف أدي الكتاب أهو مغفورا لكم، مغفورا لكم واللي أنا بعمله دلوقتي ده اللي أنا مغفورا لكم بمسح، إنما بدلت سيئاتكم حسنات. إحنا ناخد العدد اللي هنا نحطه لكم هنا ده في المجلس ده. المجلس ده يا اخوانا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه إن هي دي الجنة، دي جنة ربنا في الأرض، دي جنة ربنا في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتحوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، حلق الذكر، دي رياض الجنة في الأرض اللي ربنا وضعها في الأرض، اللي بتحس فيها أو بتسمع فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. المجالس دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضة يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض: هلموا هلموا، هذه بغيتكم، فيأتون فيحف بعضهم بعضا حتى السماء الدنيا. فيسألهم ربنا وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ بيتكلموا عنك يا رب، يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، بيتكلموا عنك يا رب. فيقول الله عز وجل: وماذا يريد عبادي؟ إيه اللي جايبكم يا أخوانا؟ إيه اللي جايبكم؟ خذوا عنية يا رب، والله والله يا رب والله ما جئنا إلا ونحن نلتمس الجنة، خايفين من النار، جايين لعل ربنا سبحانه وتعالى الشيخ ربنا يفتح عليه بكلمة كده تاخد بقلوبنا ليك يا رب، يا رب والله والله يا رب والله نفسنا في الجنة، والله يا رب نفوسنا طاقت ليها، والله خايفين من النار، خايفين من العذاب، احنا عارفين احنا مش قد العذاب ده، فجايين الدرس. فيقول الله سبحانه وتعالى: اشهدك ملائكتي اني قد اعطيتهم ما يرجون. قبل ما تخرج من الباب ده استشعر الكلام ده: اني قد اعطيتهم ما يرجون وامنتهم مما يخافون. مش ده اللي انت طلبته؟ طيب خده، بس ربنا كريم في العطاء، قال: وغفرت لهم ذنوبهم واغفر لهم كمان. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان الخطاء، فيهم فلان الخطاء، ليس منهم. فقال الله سبحانه وتعالى: هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. بالله عليك مع حضورك للمجالس اللي بتتعلم فيها، النبي يقول هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم، إذا كان جليسهم الخطاء صاحب الكبائر لا يشقى، أفأنت تشقى بمجلس العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، في رواية على منابر اللؤلؤ، على يمين الرحمن يوم القيامة، يعني خلاص ما فيش أهوال، على يمين الرحمن يعني قريب من ربنا، ما فيش بعد، على يمين الرحمن يعني بشارة بالرحمة مش بالعذاب، على يمين الرحمن يوم القيامة. دول أنبياء وشهداء؟ لا، أنتم إن شاء الله بإذن الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من قربهم لربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد كده من الأعراب بسيط سمع الكلام، الناس دي عملت ايه علشان تاخد الأجر ده كله، فجثى على ركبتيه ومد يديه وقال: يا رسول الله يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله والحب فيه. حد هنا من دمياط؟ حد من بورسعيد؟ حد من كفر الشيخ؟ حد من تاني؟ حد من السويس؟ الشرقية؟ موجودين؟ موجودين. من قبائل شتى؟ من قبائل شتى؟ محافظات مصر في الدرس؟ من قبائل شتى؟ اجتمعتوا على ذكر ربنا؟ ايوه. بتحبوا بعض في الله؟ والله احبكم في الله. خدوا الثواب ده بالمجالس دي، بمجالس العلم دي. احنا محتاجين يا اخواننا علشان نوصل لهداية ربنا، المجالس دي بالنسبة لنا مؤثرة قوي، المجالس دي بالنسبة لنا مؤثرة قوي. محتاجين يا اخواننا ان كل واحد فينا بقى اللي يتعلمه يعلمه للناس ويذكر الناس بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه الا كان اجره كاجر الحاج المحرم. مش الشيخ اللي بيدي الدرس، لا ده انت والشيخ عند ربنا واحد، انت والشيخ عند ربنا بقيتوا منزله واحده، تخرجوا من هنا باجر حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى الى المسجد او من خرج في طلب العلم، دي حاجه ليكم انتوا بقى، ربنا خصكم بيها، اللي جاي من المدينه الجامعيه، واللي جاي مسافر، واللي جاي من اخر المنصوره، واللي جاي من القرى حوالين المنصوره علشان يحضر درس النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له وبيبشره: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. انت في جهاد العلم، سبيل من اهم سبل الهدايه، علشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديك لطريقه، انك لازم كل يوم تتعلم حاجه جديده. اول ما بدات التزام، كان الناس اللي انا التزمت معاهم كل يوم يقولوا لي لازم تسمع شريط، فكنت ما شاء الله كل يوم اسمع شريط ابدا اعمل بيه. ادوني ما شاء الله كان من اوائل الاشرطه اللي انا سمعتها شريط عن قيام الليل. والله يا اخوانا مش هنسى ابدا اول مره كنت اسمع فيها حاجه عن قيام الليل، رغم ان انا ازهري، سمعت عن قيام الليل وفضل قيام الليل وثمرات قيام الليل وفضل قيام الليل، مش هنسى ابدا. انا روحت البيت السلام عليكم، فهم اهلي كده، انا سلمت وقمت داخل بسرعه الاوضه، هم بيعملوا كده وخلاص، احنا فقدنا فيه الامل اصلا خلاص. دخلت الاوضه وقعدت اصلي، يفتحوا الباب، الواد اتجنن. لا مش اتجنن والله، انا عرفت حاجه جديده، عرفت حاجه جديده تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، لما عرفت حاجة جديدة بدأت أطبق، ودي قيمة المجالس دي. لا يشعر الإنسان منا بمجلس العلم إلا إذا طبق وعمل. إخواننا الوعظ لوحده مش كفاية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولو أنهم فعلوا ما إيه. يبقى ربنا ما قالش اتوعظوا بس، هو أهم حاجة مع الوعظ إنك تعمل إيه، إنك تفعل إلى ربنا سبحانه وتعالى أو الناس وعظتك بيه. عايزين نعمل، عايزين نجتهد، كل يوم اتعلم حاجة جديدة، ما عادش صعب، ما عادش صعب. ممكن فلاشة صغيرة قد كده، ممكن تحط على التليفون عندك على كارت الميموري بتاعك، كارت الذكاء بتاعك، تحط كمية دروس لا حصر لها. اسمع كتير، كل ما هتسمع كتير انت قول انا في حاجة اسمها عندنا في العلم زكاة العلم، انك اللي تسمعه طبق منه 2.5% كفاية. ابدأ اجتهد، ابدأ اعلم الناس، ابدأ فاهم الناس، محتاجين العلم، محتاجين العلم. ليه يا اخواننا مجالس العلم كمان؟ لان مجالس العلم قلبك بيتحرك فيها، عينك بتدمع فيها. يا رب يا رب يا رب، وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. دي قيمة مجالس العلم. أبو هريرة بيقول للنبي: يا رسول الله إنك تذكرنا بالجنة والنار، فإذا ذكرتنا كنا من أهل الآخرة، بقينا من أهل الآخرة. أنس بيقول: والله والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا، قلوبنا تغيرت. قال أهل التفسير، قال أهل العلم: لفقدهم مجالس الوعظ اللي كان النبي بيعظ بيها، فقدوها. محتاجين يا أخوانا مجالس حلم، مجالس العلم دي طريق كبير جدا من طرق الهداية اللي توصلنا ربنا سبحانه وتعالى. تالت حاجة، وده اللي انا قلت لكم عليه، ان اللي اسمعه في مجالس الوعظ وفي مجالس العلم لازم يطبق بقى، وهو ده محل الهداية، انك تسمع وتبدأ تطبق حتى لو كان بحاجة بسيطة. يعني سمعت عن قيام الليل ويقولك واحد من السلف كان زي ابو هريرة مثلا، قسم الليل تلات تلات، هو يصلي تلت وبعد كده يصحي والدته تصلي تلت وبعد كده يصحي الخادم بتاعه يصلي تلت. صعب علينا قوي انك تسمع انه كان بيقوم الليل فلا يترك القيام الا مع اذان الفجر، اللي صلى 40 سنة صلاة الفجر صلى الفجر بوضوء العشاء لانه كان قاعد اصلا يصلي قيام الليل. كبير علينا؟ كتير علينا؟ طيب اعمل منه 5%، انا عايز منك 5% بس. الليل كم ساعة؟ الفجر دلوقتي قول مثلا، قول 5 تقريبا، 5 الا شويه، قول 5. المغرب كام؟ 6، يعني كله على بعضه 11 ساعه. 11 ساعه قوم منهم بس 2.5%، 2.5% بس، مش عايز منك اكتر من كده. كام دقيقه؟ نص ساعه كفايه، مش عايز منك اكتر من كده. ربنا بيقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. اللي انت بقى سمعته في مجالس العلم ابدأ طبقه، هو ده بقى محل الجهاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال في شأنه والذين جاهدوا فينا. الناس تقولك انت تنام تقول لا انا هجاهد ان انا اقوم اصلي. الناس تقولك القرآن تقيل عليك لا انا هجاهد ان انا اقرأ قرآن. الناس تقولك صعب عليك انك تصوم بكرة لا انا هقوم اصوم بكرة. النهاردة جو ملخبط شوية وهوا وبرد ومش عارف ايه لا انا هروح الدرس. محل الجهاد، محل الجهاد انك تبدأ تجاهد نفسك. لو جهدت نفسك توصل للهداية. ربنا قال في شأن أصحاب الكهف قال الله عز وجل إنهم فتنة فتية إيه؟ يعني إيه أمنوا؟ يعني إيه أمنوا؟ بص في كلام أهل التفسير يقول لك أمنوا أي اجتهدوا في طاعتنا، لأن الإيمان هو العمل صح؟ اجتهد في طاعة ربنا، اجتهد وجاهد. جاهد نفسك إنك تقوم تصلي، جاهد نفسك على درس العلم، جاهد نفسك انك تسمع عن الله سبحانه وتعالى، جاهد نفسك انك تقتنص في يومك ساعة الساعة دي اسمع فيها عن ربنا. جاهد نفسك على كده، بدأت تطبق، بدأت تعمل، بدأت تفعل ما توعظ به. بص انا بقولك اهو ولو حاجة بسيطة ساعتها ربنا يهديك. عارف ليه؟ لان فعلا انا لو بدأت اقرب من ربنا الخطوة الاولانية، هي الخطوة الاولانية دي من اللي فيها مشكلة. الخطوة الاولانية خدت بالك، مجرد ما خدت الخطوة الأولانية خلاص ربنا سبحانه وتعالى يسر. ليه؟ لأن من تقرب إليه شبرا هو قرب منك أكتر. فبالك بقى لما ربنا قرب منك أكتر شوف البركات والنفحات اللي ممكن تنزل عليك بسبب إن ربنا قرب منك أكتر. خد الخطوة الأولانية بس وشوف بعدها سبحان الله. يعني أخت من أخواتنا كانت كشف شعرها، يعني كانت ماشي في شعرها كشف شعرها، يعني هي الخطوة الأولانية. انا خايفة اصل زميلاتي هيتريقوا عليا، لا اصل هما يقعدوا اصل هيبعدوا عني، اصل هيقولوا عليا متشددة. ده دايما بيجي لنا في اي عمل جديد صالح احنا هنعمله، التردد ده، الخوف ده. خدها بس كده وخدت الخطوة دي طول ما شاء الله. والله انا اللي لبست الطرحة ورحت، انت مش متخيلين اصلا كمية الفرحة وكمية السعادة. كل الخوف والرعب اللي كان في قلبي خلاص اتشال. انا كلمتهم، احنا شلة 12 واحدة في الحمد لله لحد دلوقتي ثلاثة منهم لبسوا حجاب. ده بقت فتحة خير على الناس كمان. هي بس الايه، انت عارف الحاجز كده اللي بمجرد ما تخترقه وتعدي انت عديت بقى بفضل الله سبحانه وتعالى. عارفين يا اخواننا هضربه لكم بمثال بسيط جدا علشان اقول لكم ان المجاهدة محتاجة بس هي الخطوة الاولانية، انك تغلب نفسك في الخطوة الاولانية. عارفين حديث زمان لما كنا بنتكلم في سلسلة اشاط الساعة، لما كنا بنتكلم عن الدجال وان الدجال معاه ايه؟ جنة ونار، فاكرين؟ وكنت قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان جنة الدجال ايه؟ نار، ونار الدجال ايه؟ جنة. الطاعة بالنسبة لنا دايما احنا حاسين ان هي حاجة تقيلة وصعبة هي دي النار. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ألقى نفسه في النار بمجرد ما كسرت الخوف اللي في قلبك من النار ورميت نفسك فيها لقيتها ايه؟ اهي دي الطاعة، اهو ده قيام الليل، اهي دي مسألة انك تحضر درس، اهي دي مسألة انك خلاص هتبدأ تلتحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اهي دي حتة ان انا خلاص هبدأ بقى ايه البس حجاب، اهي دي حتة بقى ان انا التمس مجلس العلم، هي دي حتة ان انا خلاص هترك المعصية لله. هي في البداية قدامك نار، ارمي نفسك فيها تلاقيها من جوه ايه؟ يا نهار ابيض. عارف عامله زي ايه؟ تعالوا نعكسها زي معصيه ربنا. جميله قوي قدامك ونفسك عماله ايه؟ ها؟ تدفعك دفع ليها، وسبحان الله اول ما تتلبس بيها واول ما تخشها تتحرق بنارها وتقول يا ريتني ما عملتها. المجاهده قائمه على الفكره دي، فكره اخترق الجدار اللي بينك وبين الطاعة. هو جدار انت شايفه حاجة مهلكة، صدقني انت شايفها نار زي ما النبي قال لنا في حديث الدجال، بس صدقني بمجرد ما هترمي نفسك فيها انت هتجدها ايه؟ جنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا اخواننا واخواتنا طريق الهداية ماشي في جزئيتين اللي اتكلم عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الجزئية الأولانية معرفة الله سبحانه وتعالى ودلالة الخلق على الله. الجزئية الثانية هي جزئية العلم عن الله سبحانه، العلم بمعرفة أحكام الله وشرائع الله سبحانه وتعالى. كلما هنعرف الناس وهنفهم الناس وإحنا ذات نفسنا نتعلم، كلما هنزاد من الله سبحانه وتعالى قرب. الامر الثالث انا كنت اقول لكم احنا اجتهد بقى ان احنا نعمل بقى، يعني اللي انا عرفته اعمل بيه، اعمل بمقتضاه. وده انا كنت بقوله لكم في اول السلسلة خالص، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احصاها دخل الجنة. قلت احصاها يعني ايه؟ عمل بها، عمل بها. الجزئية الرابعة والأخيرة وأختم بها عشان أسئلتكم النهاردة ما شاء الله يعني جميلة جدا، يعني عايز أقف معها شوية، هي اتخاذ الإنسان منا للرفق الصالحة التي تأخذ بيديه إلى الله سبحانه وتعالى مع فراره من أرض المعصية. إنك تبعد بقى عن أرض المعصية وتتخذ لنفسك بقى البيئة الصالحة اللي أنت تقرب مع ربنا، تقرب لربنا سبحانه وتعالى معاها. هو أسألكوا سؤال، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معنا عن فتية الكهف؟ عن ايه؟ عن ايه؟ فتية الكهف مجموعة، يعني هم ثبتوا ليه؟ أزال كتير جدا على رأسها، هم مجموعة مع بعض بدأوا يعبدوا ربنا مع بعض. اخوانا شاب من الشباب كان جاي بيقول لي في مرة، احنا في المدينة الجامعية الأوضة اللي انا قاعد فيها الشباب اللي فيها كلهم بيغنوا وبيرقصوا وبيعملوا مش عارف ايه، وانا مش واضع الجو ده. بعدها بشوية حد من جهة تانية في مكان تاني برضو في مدينة جامعية بيقول نفس السؤال، هو احنا ما ينفعش ان كل تلاتة اربعة بيسألوا نفس السؤال يبقوا مع بعض يتعاونوا مع بعض على طاعة ربنا؟ ما تبقاش لوحدك. اذا الاوضة اللي فيها ناس ما بيساعدكش على كده، دور على اوضة فيها حد كويس. وما ينفعش بدل انا عارف، ولكن على الاقل اقعدوا مع بعض في مكان، ذاكروا مع بعض، قرأوا قرآن مع بعض، انزلوا في مسجد المدينة الجامعية احفظوا قرآن مع بعض، صلوا ركعتين بالليل مع بعض، ابتدوا في طاعة ربنا مع بعض. خليكوا اهم حاجة مع بعض، خليكوا اهم حاجة مع بعض. الفتية دول امنوا مع بعض، ربنا زادهم هدى مع بعض، ربط على قلوبهم مع بعض، هجروا مع بعض، دخلوا الكهف مع بعض، وخرجوا اعزة مع بعض. ممكن نكون كده كل ثلاثة أربعة كده يبقوا مع بعض؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل في المدينة، عمل في مكة دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ عشان يبقى كل ثلاثة أمنوا مع بعض، لأن الوقت ده كان كل واحد متزوج وعنده أولاد ضده، ولو كل واحد عنده أب وأم قاعد معهم هم ضده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر أنهم يعمل لهم البيئة دي، أن كل واحد أسلم وعايز يعبد ربنا، تعالوا مع بعض، إحنا عندنا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وعمل دار تانية شبيهة زيها في المدينة قبل ما يهاجر، هي دار مين؟ أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وأول ما النبي وصل للمدينة عمل لهم بقى بيت كبير قوي، البيت الكبير ده كلهم يقعدوا فيه مع بعض. هو إيه؟ يا رب يا رب نجتمع مع بعض كلنا في المسجد النبوي يا رب، ما مع بعض، وما ذلك على الله بعزيز. وصلت؟ خلينا مع بعض نتعاون مع بعض وناخد بإيدين بعض لربنا سبحانه وتعالى. حسيت انك ضعيف لوحدك، انت مع اخوانك قوي جدا. ماشي يا اخواننا، تعالوا نشوف بقى يعني اسئلة بتاعتكم النهاردة. انا كنت واحد بقى تعالى بيقول انا كنت بحب واحدة وبنتكلم بقى لنا 3 سنين، بس لما ربنا هداني والتزمت قفلت كل بيبان. إلا باب واحد كان بيني وبينها يعني، ومؤخرا حسيت ان ده اخر ذنب قافل الباب بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وعايز ابشرك انا فعلا سبتها ربنا سبحانه وتعالى. ادعي لي ربنا يثبتني ويهديني، بالله عليك اني تبت الى الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني واياك واخوانك والمسلمين على طاعته. ابشر والله بكل خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. ابشر والله ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك ويرى ان هذا القلب متعلق بالبنت دي، وانت بتقول انا سبتها علشان ربنا، والله ابشر بعظيم الخير من الله سبحانه وتعالى لك. بيقول كنت راكب الميكروباص والسائق مشغل اغاني، كلمت عن ربنا، اغلق الكاسيت وسمع مني، والغريب ان الناس اللي كانت موجوده كلها انصتت لي، وبعض الناس بدات تسال وكنت اجيب عليهم، وانا مستغرب نفسي. ودي يا شيخنا التغيير من بعد التوبه، الدرس الماضي أحبك في الله، حبك الله الذي أحبتني فيه. هو ده يا أخوانا بقى، هو ده على فكرة من أعظم الطرق اللي ربنا يهديك بيها ويثبتك، إنك تكون مصدر ثبات للناس. عايز ربنا يهديك، كن سبب في هداية الناس. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أكثر موضع إن الأنبياء جميعا كانوا على دين الإسلام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فلماذا ذكر الله عز وجل أو سمى بعض من كانوا أتباع عيسى أو موسى عليهما السلام باليهود أو النصارى، ولماذا لم يقل عنهم مسلمين؟ ومن أين ظهر مصطلح عند العلماء إن الدين النصراني أو اليهود دي أو اليهودي أنه كان الدين الوحيد عند الله، والدين الوحيد عند الله هو الإسلام؟ بصوا، الدين عند الله الإسلام. يعني الإسلام، الإسلام مش اسم، الإسلام إيه؟ منهج، بمعنى أن يستسلم الإنسان منا لربه سبحانه وتعالى، هو ده الإسلام. فالإسلام اللي ربنا بعث به كل الأنبياء هو الإسلام اللي بيكون معناه، الدين اللي بيكون معناه إن كل العباد يخضعوا ويذعنوا لله سبحانه وتعالى، إن هم يستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى، ده الإسلام. وده بالفعل الدين اللي ربنا أرسل به كل الأنبياء، حتى موسى وعيسى، اليهودية والنصرانية. حتى اليهودية والنصرانية مش أديان، دي مسميات أطلقت على أتباع هؤلاء الأنبياء لقول الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن إيه؟ هدنا إليك. يعني إيه هدنا إليك؟ يعني إيه هدنا؟ رجعنا. فهذا مش معناها الديانة، هذا معناها رجع. إن هدنا إليك، وده اللي كنت قلتلكوا عليه في اسم الله الهادي، الهداية معناها الإيه؟ ها؟ رجوع. فهم بيقولوا إن هدنا إليك، فهم كانوا يقولوا إن هدنا إليك، فهدنا إليك معناها رجعنا إليك، فكان يطلق على هؤلاء أنهم إيه؟ ها؟ يهود. وأما النصارى فهي مأخوذة من النصرة، مش اسم الدين، النصارى مأخوذة من النصرة لقول الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من؟ ها؟ قال الحواريون نحن، فسموا إيه؟ نصارى. فالهدنة اليهود أو النصارى ليس معناه اسم للدين، الدين هو الإسلام، إنما اليهود من قول الله إن هدنا إليك أرجعنا إليك، والنصارى من الإيه؟ من النصرة. زي ما احنا عندنا كمسلمين عندنا مين ومين؟ مهاجرين وأنصار، مهاجرين وأنصار. فهل الهجرة أو النصرة اسم من أسماء الدين، ولا لقب كان يطلق على أتباع هذا الدين؟ لقب يطلق على أتباع هذا الدين. فهمتوا؟ أنا طالبة في معهد الأزهر النموذجي، ادعي لي أن أكون الأولى في المعهد في كل السنين. طيب نخلي عندنا أولويات في الدعاء، أن قبل ما أكون الأولى ادعي لي أن أنا أكون صالحة. أحسبك إن شاء الله صالحة أنت وكل إخوانك وأخواتك. فندعو أولا، أول دعوة لينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وبعد كده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا، وأن يصلح لنا دنيانا، وأن يصلح لنا آخرتنا. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يوفقك وتكوني الأول الأولى دايما في كل السنين. ممكن كمان التنويع في طريقة الدعوة على مواقع التواصل زي بوست أو صوت أو تويتر، بحيث أننا ما نحصلهاش في البث المباشر. أنا بقول البث المباشر ده نوع من الأنواع. زيك من الله خير. إذا كان أهم طرق الهداية هو العلم، فلماذا يوجد بعض المشايخ كثير العلم ولكن يستخدمونه فيما يضر المسلمين مثل إعانة الظالمين وغير ذلك؟ عايز نفهم التناقض ده. أولا يا أخوانا، العلم هو بيطلق على ما عند الإنسان من معلومات، صح كده؟ وليس كل علم، وليس كل إنسان عنده علم يتقال عليه عالم، لأن العلم الحقيقي يا أخوانا هو العلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم سأله من ربه عز وجل، فقال: اللهم إني أسألك إيه؟ ها؟ علما بس نافعا، علما نافعا. يبقى إذا طالما أن هناك علما نافعا، إذا هناك علما إيه؟ علما لا ينفع. وده اللي النبي قاله لنا في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من علم. فليست القضية هنا قضية العلم، ليست قضية هنا قضية العلم، إنما القضية هنا أن يكون هذا العلم هو العلم النافع لك. إيه هو العلم النافع لك؟ هو العلم الذي يورثك العمل، اللي لو لاحظتوا أن كل الكلمات اللي أنا قلتها النهاردة راح فيه، اللي كان بيقول لك زي ما الشيخ لسان تيمية بيقول: وهذا العلم هو الذي يورث صاحبه الإيه؟ الخشية. هو ده العلم النافع. وإلا فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا علم بلعام بن باعوراء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فإيه فانسلخ منها. يبقى هو عنده علم ولا ما عندهوش؟ بس حصل منه حاجة غريبة، الحاجة دي انه انسلخ من هذا العلم، فده ممكن يكون موجود عندنا. قال الله سبحانه وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون إيه؟ لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ده عندهم علم ولكن لا ينفع. اليهود كان عندهم علم ولكن العلم ده لم يحولوه لعمل، فكان علم ضار لهم ضار بهم. وده الحديث اللي كنت عايز أقوله، سبحان الله كل ما أقوله في الدرس يجي معنا يعني يروح مني. العلم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان في حديث محمود بن لبيد، نظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى السماء وقال سبحان الله سبحان الله، هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال محمود يا رسول الله يرفع العلم وقد قرأنا القرآن ووعدت قلوبنا؟ قال يا محمود وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم. التوراة والإنجيل فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحققوا هذا العلم. ربنا بيقول فلما جاءهم ما عرفوا ها كفروا الذين آتيناهم الكتاب إيه يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أبناءه. ده علم نافع، ده علم نافع. وهكذا أيضا المفتي اللي يطلع يفتي مثلا عشان يرضي مثلا حاكم من الحكام في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ده العلم النافع احنا بنتكلم عنه؟ أبدا. المفتي اللي يطلع النهاردة يفتي عشان خايف على منصب معين، ده العلم النافع اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ده العلم النافع. المفتي النهاردة اللي يبدأ والعياذ بالله يدل الناس على حاجة بغير حق وبغير علم، ده العلم النافع؟ لا، احنا محتاجين العلم النافع. أما هذا العلم فهو علم لا ينفع صاحبه، بل هو ضار له في الدنيا والآخرة. طيب، هل استعجال الرزق حرام أو مكروه؟ وهل ده دليل على عدم اليقين برزق الله؟ ادعو الله لي بالرزق والسعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليك وعلى المسلمين من خزائن رحمته ومن خزائن جوده. بص أخوانا، قضية الرزق مفروغ منها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أصلا فارغ لنا من قضية الرزق. حتى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق تفرغ منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لأدركه الرزق كما يدركه الأجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ذات يوم في الطريق بتمرة، النبي ماشي في الشارع لقى تمرة، فالنبي وضى وخد التمرة ولسه جاي كلها، فإذا سائل يسأل رسول الله التمرة، فأعطاه النبي التمرة وقال له كلمة، قال له أما والله لو لم تأتها لأتتك، والله لو ما كنتش جيت النهاردة عشان تاخد التمرة دي، التمرة ده هي بعينها كانت هتجيلك لحد بيتك. فقضية الرزق يا أخوانا فرغ منها. إذا الإنسان في يوم من الأيام الرزق قل أو رزق ما جلهوش، فهو محتاج أنه يسأل نفسه سؤالين. واحد، هل بينه وبين الله عز وجل ذنب هو الذي أخر الرزق عنه؟ في بينه وبين ربنا ذنب دل أخر الرزق عني، لأن العبد يحرم الرزق بالإيه؟ بالذنب يصيبه. لو في بينك وبين ربنا حاجة صلحها، تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من فضله بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني، هل أنا أسعى في طلب رزقي كما أمرني ربي عز وجل؟ هل أنا فعلا بسعى لطلب الرزق زي ما ربنا أمرني، ولا زي ما للأسف بعض الشباب بيعمل؟ هو قاعد على القهوة أصلا 24 ساعة ومش عايز يقوم يدور على رزقه، يقول أنا عايز ربنا يرزقني. لو حققت الاثنين ربنا يرزقك، لو حققت الاثنين ربنا يعطيك. إنك تصلح ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى. اثنين، أن تسعى في الأرض كما أمرك الله تبارك وتعالى. معلش أسئلة بس كتيرة وكل مرة بنأجلها. الشباب كتير بيريدوا أن يطلبوا العلم ولكن لا يجدون منهجا أو نظاما أكاديميا، وده اللي بنحاول نعمله الفترة دي، إيجاد نظام أكاديمي في مسألة طلب العلم. إحنا إن شاء الله زي ما قلت لكم درس العقيدة، إحنا والحد إن شاء الله بإذن الله وهنعمل يوم كمان عشان الشباب اللي عايزين يخلصوا قبل الامتحانات ان شاء الله. هنبدا ان شاء الله برساله اصول السنه للامام احمد بن حنبل ان شاء الله، دي كمرحله اولى من مراحل العلم. بعد كده ننتقل لمرحله اعلى شويه، مرحله اعلى باذن الله تبارك وتعالى. فمساله دراسه العقيده مهمه جدا ان شاء الله، يا ريت نحافظ عليها. الله. الى اخويا اللي قال انه بيحب بنت وتركها لله، يعني احب اقول له ان كان في بنت اتعرفت عليها وكنت عايز ارتبط بيها، ولما كلمت والدي رفض تماما، فكلمت لها وقلت لها كل شيء اسمه نصيب وكل اللي بيننا اتقطع لان والدي رفض، مش هينفع نتكلم تاني علشان ربنا يبارك. بيقول اتفاجئت بعد اسبوعين ان والدي وافق واتقدمت لها وخططتها، ومن ترك شيئا لله ابدله الله خير منه. شوف سبحان الله، اهو ده من الرزق هيجي لك، بس اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى. اعمل ايه كتير النهارده. ما هي الكتب التي يمكن قراءتها باسماء الله الحسنى؟ كتاب الدكتور محمد راتب النابلسي من اروع الكتب اللي اتكلمت عن اسماء الله الحسنى. كتاب النور الاسنى للشيخ امين الانصاري من الكتب الجميله قوي اللي اتكلمت عن اسماء الله الحسنى. كتاب من الكتب بقى لو حد طالب علم اعلى شويه وعايز كتب عميقه شويه، حاضر يجيب كتاب مجهودات شيخ الاسلام ابن القيم في اسماء الله الحسنى. ده حد عمل رساله دكتوراه انه قرا كتب شيخ الاسلام ابن القيم اللي اتكلم كتبه كلها، وبدا يطلع منها كلامه عن اسماء الله الحسنى وشرحه، فجمع في رسالة ثلاث مجلدات من أروع الكتب في الحديث عن أسماء الله الحسنى. كفاية كان النهاردة، ونكمل بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله بنا محمد وأهله وصحبه وسلم. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء.